مؤسسة القرآن الوقفية تقدم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا تتمة لشرح كتاب شرح عجوزة التوحيد للعلامة الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن رحمة الله عليهم جميعا، وقد وقفنا فيه على كم رقم البيت يا شيخ؟ البيت 78. قال رحمه الله: لا تحسب الإيمان فعل القلب من دون أعمال. كأنه ضعف الصوت شوي، كأن الصوت أضعف من قبل الصلاة. قال: لا تحسب الإيمان فعل القلب، كذا. هنا يعني قلنا إنه إن الناظم رحمه الله يشير إلى أن الإيمان مبني على أصلين. الأصل الأول التصديق بما أخبر الله تبارك وتعالى به عن نفسه وذاته العلية، وما أخبر به مما أمر به من الأفعال من الأوامر والزواجر، وأيضا هذا يستلزم الأصل الآخر، وهو أن يتحرك البدن بالأفعال والأقوال الظاهرة التي تظهر على المصدق والمحب إذا كان صادقا. ثم قال الناظم رحمه الله بعد ذلك، يعني إلى يعني كما قلنا، هذه كلها بدأ الشيخ رحمه الله يعني بدأ رحمه الله يعني يبين مسألة الإيمان. فهنا في قوله فيطلق الإسلام في مواضعي ويقصد العموم عند السامعي، هذا هنا الآن بدأ الناظم رحمه الله يشير إلى اختياره، إلى اختياره في مسألة الإيمان والإسلام، وهو أنهما إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، ويشير إلى أن هذا قول أهل العلم أو كبار أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام تيمية. وهذا يشير إلى أنهما حين الاجتماع، يعني إذا اجتمع الإيمان والإسلام، يفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة كما في حديث جبريل، وإذا افترق شمل هذا وهذا، شمل الأعمال الظاهرة والباطنة. والناظم بعد ذلك يشير في قوله: وعند إسلامك وعندهم إسلامك الحقيقي، وعندهم إسلامك الحقيقي مرادف للإيمان بالتحقيق. ذكر يعني قبله هما سواء عند أهل الحفظ والخلف من باب النزاع اللفظي، يعني أنه لا يترتب كما ذكرت يعني كبير شيء في هذه المسألة، إلا أنه يشير إلى أن يعني الذين قالوا بأن الإسلام والإيمان معناهما واحد كالثوري والبخاري عندهم هذا لا فرق. يقول الناظم رحمه الله كما علق بخطه على هذه المنظومة، يعني أن هؤلاء الأئمة كان لهم أدلة في هذا، وقوله يعني في هذا، يعني البخاري رحمه الله كما ذكرت لكم هذا يعني مذهبه أن الإسلام والإيمان بمعنى واحد. وذكر الناظم رحمه الله البخاري في مسألة التفريق، قلنا إن هذا يشبه، والله أعلم، أن يكون له شيء يدل على هذا المعنى. ثم قال الناظم رحمه الله في بيان أن الأعمال جزء من الإيمان، بل هي ركن فيه، وهذا خلاف قول المرجئة. المرجئة لا يرون أن الأعمال أصلا تدخل في مسمى الإيمان، وهنا أنبه إلى خطأ يقع فيه بعض يعني من يعني متابع السلف الصالح، أن بعض الناس أخذ كلمة كلامية وهي أن الأعمال شرط كمال أو شرط صحة في الإيمان، والحقيقة أن هذا القول هذا يعني ليس تعبيرا أثريا عن السلف، هذا التعبير خطأ، إنما يعبر به وأمثاله أهل الكلام، لأن الشرط كما تعرفون خارج الماهية، خارج الشيء. الآن دخول الوقت هل هو من الصلاة في الصلاة؟ هو شرط خارجها، وهكذا الطهارة خارجها، فكيف جعلت الأعمال خارجة عن الإيمان؟ هذا تعبير كلامي. التعبير الصحيح أن نقول إن الأعمال ركن في الإيمان، لأنه عند كثير من أهل العلم الفرق بين الشرط والركن أن الشرط خارج الماهية والركن داخل الماهية على طريقتهم، طريقة الأصوليين. فالطريقة هذه السلف ما قالوا لا ركن ولا ما ركن، إنما قالوا هي من الإيمان، وقالوا أصل في الإيمان، يعني يقصدون أنها ركن. لكن بعض المتأخرين يعبر بكلمة ركن، وإلا السلف ما يعرفون كلمة ركن ويشبه هذه التعبيرات، ولكن مقصودهم هذا على الطريقة يعني المتأخرة الاصطلاحية. ثم بين الناظم رحمه الله يعني شبهة المرجئة في إخراج العمل عن مسمى الإيمان، في أن الإيمان شيء واحد، إذا زال بعضه زال كله. وهذا القول المخترع المبتدع لو تتبعت عامة نصوص الشريعة تجد في كل شيء منها تتحدث عن الإيمان رد عليه، حتى في أحاديث الآداب. انظروا مثلا إلى الحديث الصحيح في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر شعب الإيمان، قال الإيمان 70 أو 60 شعبة، ما أعلاها قول لا إله إلا الله، لاحظوا كلمة قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى قول ولا فعل؟ فعل، فجمع بين القول وبين الفعل. وهكذا كل نصوص الشريعة تجدها تبين هذا وهذا. الإيمان بلا شك هو قول وعمل، وهو رد على مثل هؤلاء. ثم ذكر الناظم رحمه الله شيئا مهما، وهو أن السلف الماضين رحمه الله سكتوا عن هذه المسألة في أول أمرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبداية عصر التابعين، ما كانوا يتكلمون يعني عندهم في مسألة الإيمان والعمل، ولا خاضوا في ذلك، لأنه عندهم من آمن بقلبه وصدق وعمل صالحا سكتوا عنه، ولا تحتاج إلى ذلك. العلم كما قال بعض السلف نقطة كبرها الجاهل، يعني العلم كان عندهم أن تسمع لكلام الله عز وجل وتطيع وتعمل صالحا وانتهى الموضوع، هذا يا أخي ينتهي. لكن كبروا هذه القضايا ونقروا فيها، وهذا معنى قول المصنف وإنما الأخلاف عنهم نكتوا، يعني قاموا ينكتون عن هذه الأشياء وينقضونها، حتى دخلوا في أشياء من الكلاميات وأكثروا الكلام وقل العمل. وهذا الذي حصل، كلما ازداد الناس ما يسمونه علما كلما قل عمله. ولهذا تجد الرجل العامي المخبت صاحب الختمات في كتاب الله والمتعبد والمتألف وصاحب الصيام والقيام أحسن من كثير من طلبة العلم الذين يشغلون أوقاتهم الليل والنهار في مسائل نصفها المسائل دي ما لها أثر، ونصفها تنقير الحقيقة ليس مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. وهذا بكل أسف تجده اليوم ماثل في كثير من طلبة العلم في البحث عن هذه المسائل. هذا من طلبة العلم الذين المحبين لله ورسوله واتباع السلف، أما غير المحبين لله ورسوله من الذين ذهبت بهم المذاهب البدعية كل مكان، فهذا أولى وأولى يعني في البعد. ثم ذكر الناظم رحمه الله يعني شيئا مهما في هذا الباب، وهو يعني في قوله هنا فكان إسلام من التسليم بالظاهر احتاج إلى التقسيم إلى آخره، يشير الناظم رحمه الله إلى أن بين الإسلام والإيمان يعني عموما من جهة وخصوصا من جهة. ثم يفرع على ذلك مسألة مهمة أشرت إليها سابقا وأعيدها الآن للأهمية، وهي أن من فروع ذلك الذي بحثه أئمة السلف هو اشتراك النفاق مع الإيمان. كيف يشترك الإيمان مع النفاق؟ الآن أهل الإيمان في بلد، ممكن يوجد بينهم أهل النفاق؟ نعم، في المدينة، قلنا لكم في المدينة فيها ناس من أخبث المنافقين في زمنه، قال الله تبارك وتعالى ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين أو لا. طيب هؤلاء الناس كيف يشتركون مع أهل الإيمان؟ ها؟ في أصل المسمى، في أصل المسمى. قال طيب هذا إنسان عليم النفاق يا شيخ، ليش ما تقيم عليه حد الله عز وجل؟ ها؟ هذا ما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم، قيل له يا رسول الله ألا نقتلهم؟ قال إني نهيت عن قتل المصلين، ليس كذلك؟ مع أنه معلوم النفاق. قال والذي تولى كبره منهم له عذاب، ومعلوم الذي تولى كبره بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يضع نظام في الدولة، ونظام في نظام اجتماعي للناس، ونظام شرعي، وهو أن من شهد أن لا إله إلا الله وصلى وصام يترك، كونه منافق غير منافق التوقي مطلوب، لكن يجب على الإنسان أن يحذر هؤلاء كما قال عز وجل واحذرهم. وبعد ذلك يقر على ما يقر عليه، إن ظهر له شيء يعني من ذلك حسب عليه من ردة، ولا أظهر شيئا من مخالفة الشريعة أو فعل فواحش أو شيء من ذلك، أقيم عليه كتاب الله في هذا. وهنا يعني في قوله رحمه الله قل فاسق بفعل الكبيرة، ينفذ الناظر رحمه الله إلى مسألتين في الاعتقاد. الأولى أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما هو يعني قول جمهور السلف، وقد كان حكي عن بعضهم أن الإيمان يعني ينقص لكن ما يزيد، حكي عن، لكن الذي عليه عمل السلف أن الإيمان يزيد وينقص ولا يترتب عليه شيء، حتى الذين يقولون بهذا بعض السلف لا يترتب عليه شيء، لأنه كناحية عملية هم يعني مقرون بأصل الإيمان. ثم بين الناظم رحمه الله فظاهر الأعمال قل إسلام، ينبه هنا رحمه الله ويؤكد على مسألة مهمة جدا التي سبقت وكررها رحمه الله، أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. وكما يبين رحمه الله في حديث عبد القيس، وفد عبد القيس من ربيعة في الجزيرة شرق الجزيرة العربية في منطقة الأحساء وما حولها، لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرين مسلمين، بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مهما، مع أن هؤلاء الناس جاء أسلموا في يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك بين لهم هذا أصل الإيمان، وهو قال لهم لما سألوه عن الإيمان قال لهم أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لاحظ أنه فسر الإيمان، قال أتدرون ما الإيمان بالله، ثم قال لهم الشهادتين اللي تسمى عند العلماء الكلمة، إذا قيل الكلمة يعني الشهادتين، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا، وفي رواية وأن تؤدوا الخمس مما غنمتم. فهذه إقامة الصلاة والزكاة وصوم رمضان وإعطاء الخمس، هذه قول ولا فعل؟ فعل، فدخلت في اسم الإيمان. وهكذا كل نصوص الشريعة لو تتتبعها تجد أن الأعمال في الإيمان، وأن من أخرج الأعمال عن مسمى الإيمان إما جاهل يعني لم يدري النصوص الشرعية على وجهها، أو إنسان وقع في زلة لا يدري ما هي، أو أن هذا الإنسان يريد أن يفتح بابا للشر والمنكر كما فعلت الجهمية. ولذلك وجد في الجهمية أن يعني أناس دخلوا في كل هذه الأبواب يعني إفساد الدين، واختلف السلف في تكفير هؤلاء، وكان كثير من السلف يكفرون ما عندهم دون القطع بتكفير المعين من واحد منهم. لكن ما في شك أن هذه الأفعال التي هي كفر بالله تبارك وتعالى هي يعني عندهم، أي عند السلف، يعني مقرون بأنها كفر وأن الذي حصل منهم كفر. ثم قال الناظم رحمه الله في قوله فاعتبرا، يعني أن الإيمان إذا اجتمع والإسلام واقترنا شمل هذا الأعمال الظاهرة وشمل هذا الأعمال الباطنة. ثم هنا في القصيدة قوله أما نفاق العمل المخفف فإن إيمانا به لا ينتفي، هذا البيت يعني عدله الناظم بخطه رحمه الله إلى حاشا نفاق عمل الأركان فإنه لا ينفي للإيمان، وقد سبق يعني شرح هذا البيت. ثم قال الناظم رحمه الله: وما أتى يعني الحديث الذي فيه يعني لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هذا يعني الاحتجاج الذي احتج به الخوارج ومن سواهم في تكفير مرتكب الكبيرة وإخراجه من الدين بالكلية، نسأل الله العافية، هذا القول جر على المسلمين بلاء كثير من القتل. فإذا رأيتم إنسانا يذبح المسلمين ذبحا من هؤلاء أهل البدع فاعلموا أنه يستبيح دماءهم لأجل هذا، لأجل فعل الكبيرة. ولو أننا كفرنا بفعل الكبيرة كم يكون عندنا من المسلمين الذين يفعلون الكبيرة؟ كم تتوقعون؟ ها؟ ربما فعل كثير من المسلمين هذا. ولذلك أرحم الناس بالخلق هم أهل السنة والجماعة، لأن طوائف البدعة هم يكفرون، أما أهل السنة يقول لا، هو مؤمن بإيمانه مع أنه أصل الإيمان ولكن فاعل لهذه الكبيرة، هو مجرم بهذه الكبيرة، لا شك أن هذا يعني من الخطأ الجسيم. هذا رد عليه المصنف كما قلنا الناظم رحمه الله بحديث أبي ذر رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال أبو ذر: قلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. وكررها عليه ثلاثا في رواية مرتين. وقوله رحمه الله قول الناظم من مرق فيه إشارة إلى يعني ذكر الخوارج حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ثم ذكر الناظم رحمه الله قال: وقال قوم يلزم التغاير قالوا لأن فيه نص ظاهر. هذا بعد أن ذكر الناظم رحمه الله اختلاف السلف أشار إلى القول الثاني وهو قول جمهور السلف بأنهما متغيران كما ذكرنا. فذهب بعض السلف إلى أن الإسلام الذي هو الكلمة والإيمان هو العمل اللي هو شهادتين كما قلنا سابقا، وأيضا ذهب بعض السلف إلى أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو الأعمال الباطنة، وذهبوا إلى هذا لحديث يعني سيذكره يعني سيشير إليه المصنف رحمه الله وهو حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. ثم ذكر الناظم قال: ففي صحيح مسلم أو مسلم. في رواية البخاري الذي هو حديث سعد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قسم الغنائم فقلت يا رسول الله أعطي فلانا، يعني مالك ما أعطيت فلان من القسم الذي قسمته على الناس، فإنه مؤمن. في رواية قال: فإني أراه مؤمنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم. قال: فأخذني ما أخذ، يعني جلس قليلا ثم تنبه، قلت يا رسول الله لما تعطي فلان؟ كررها. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم. هو يقول أو مؤمن وهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أو مسلم. هذا في دلالة صريحة على أن الإسلام هنا غير الإيمان، الإسلام غير الإيمان. والله تبارك وتعالى كما قلنا في قصة الأعراب قال: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وكذلك آية الذاريات: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ثم يعني ذكر الناظم رحمه الله آية الأعراب وقد تكلمنا عنها يعني سابقا. نعم. بعدها قال المصنف رحمه الله يعني من أجل إذا قد قال بالعموم وبالخصوص حافظ العلومي اللي هو شيخ الإسلام تيمية، سبق يعني أن تكلمنا على أن شيخ الإسلام يرى أن بينهما عموم وخصوص من وجه الذي هي نفس الكلمة السابقة، وهي أنهما إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمعا. ثم قال رحمه الله: فكل من آمن فهو المسلم من غير عكس والإله أعلم. وهو سبق لنا رحمه الله يعني أنه يعني رحمه الله رحمة واسعة يعني قد قال أن هذه المسألة لفظية يعني ما ينبني عليها كبير شيء، يعني فكل مسلم مؤمن فهو مسلم، ولكن ليس كل مسلم يكون مؤمنا كما دلت عليه الأحاديث السابقة كما في حديث سعد هذا الذي هو يقول له يا رسول الله مؤمن، والمسلم يقول له أو مسلم، للتنبيه على أن أن أناسا من المسلمين يستحقون وصف الإسلام وأناسا لا يستحقون وصف الإيمان. في ناس من المسلمين لا يستحقون وصف الإيمان لأن هذا أعلى، ولكن كلهم في دائرة الإسلام بلا شك. نعم. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: فصل في الأسماء والصفات واعتقادها على ما يليق بالله تعالى من غير تأويل يفضي إلى تعطيل أو تكييف يفضي إلى تمثيل. قال: وفوض الأمور إخلاصا إلى من قد تعالى عن سمي وعلى علو قدر وعلو الذات، سبحان ربي كامل الصفات، منزه عما يقول الجهمي، معطل الأوصاف عبد الوهمي، مكابر المنقول والمعقول، مكذب القرآن والرسول. فكل من أول في الصفات من غير ما علم ولا إثبات، فقد تعدى إن صفات الكامل كذاته في النفي للمماثل. وكلها يحتمل التأويل إن لم تصنها حاذر التبديل، أسمعها النبي منا البدوي والحضرية المدنية والقروي، ولم يقل إن اعتقاد الحضرية والحضرية إيش المدنية والحضرية المدني والقروي حتى ما ينكسر البيت. أحسن الله عليكم. أسمعها النبي منا البدوي والحضري المدني والقروي، ولم يقل إن اعتقاد الظاهر منها ضلال فاطلبوا من ماهري. قد كابر المولى وقال جهلا عقولنا بالاتباع أولى، أيعلم العلاف البيت هذا من أجمل ما في القصيدة، اسمعوا هذا البيت. نعم. أيعلم العلاف والفارابي صوابها ويجهل الصحابي، هذا من الطعن على الرسول، أوصيك يا سني بالمنقول، أما ترى اختلاف أهل العقل فيه وحسن ما نحى ذو النقل. كن مؤمنا بجملة الأوصاف وذا الجدال احذره لا تصافي، فمالك من داره قد أخرج مجادلا يبغي الأمر عوجا، يبغي الأمور عوجا، فمالك من داره قد أخرج مجادلا يبغي الأمور عوجا، فدرج على ما قد نحاه السلف فغيره والله فيه التلف. هذا يشبه بيت ابن الجزري في الطيبة، بيت ابن الجزري: فكن على سبيل نهج السلف في مجمع عليه أو مختلف. هذا بيت عظيم، يعني حتى في الخلاف كن على طريقته، لا تحدث قولا جديدا لم يقله أحد قبلك، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: لا تقل في مسألة ليس لك فيها إمام، يعني سابق. أحسن الله منكم. ما فيه تفريط ولا إفراط، كن وسطا يا حبذا الأوساط، والكيف ممنوع ذل التمثيل، وحاذر الجحود والتعطيل، ونزه البار عن الحلول والاتحاد واقض بالمنقول، ولا تطع أئمة الضلال من جاحد معطل أو غالي. فجاحد الصفات عبد العدم، فجاحد الصفات عبد للعدم، عبد العدم، فجاحد الصفات عبد العدم، وسالك التشبيه عبد الصنم. هنا المصنف الناظم رحمه الله يشير بهذا الباب إلى باب من أبواب الاعتقاد، وهو أحد أنواع التوحيد. فإن أنواع التوحيد الربوبية فالإلهية أو الألوهية ثم الأسماء والصفات. هذا البحث لهذا المبحث الكبير العظيم الذي كثر جدال الناس فيه بعد القرون المفضلة، وتكلموا فيه بكلام لا يليق، مخالف للسلف الصالح من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم. هذا المصنف أو الناظم رحمه الله بدأ يتكلم عن ذلك، فقال: وفوض الأمور إخلاصا، يعني مخلصا، إلى من قد تعالى عن سمي، يعني مماثل أو شبيه، عن سمي وعلى. ثم قال رحمه الله: علو قدر وعلو الذات. هذا فيه إشارة إلى نوعي العلو لله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى عالم بذاته، كما أنه سبحانه وتعالى عال في قدره سبحانه وتعالى. قال: علو القدر وعلو الذات. ثم نبه رحمه الله بعد ذلك إلى أنه سبحانه وتعالى منزه عما يقول الجهمي. الجهمي يعطل الصفات، كما قلنا في أحوال أبي هاشم الجبائي، أحدثوا قولا قالوا الله تبارك وتعالى له أسماء ولكن ليس له صفات. انظروا إلى هذا الضلال، يعني الله عز وجل عالم أو عليم ولكن بلا علم، قادر بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. هذه مقالات نسأل الله العافية، هذه المقالات الخبيثة لو أن الإنسان يعني شغل نفسه اتباع السلف الصالح وما عليه الصحابة والتابعين ما وقع في هذه المهاوي التي نسأل الله العافية لا يخرج الإنسان منها من هذه الدنيا سالما، لأنها مقالات أهل الكفر نسأل الله العافية لما أدخلوا علوم غير المسلمين من علوم الفلسفة والمنطق، دخل عليهم أشياء من الزندقة التي كانت عند الأولين. الزندقة التي كانت عند الأولين كانت محاربة للرسل، في رسل الله تبارك وتعالى الذين كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وعارض بها هؤلاء الناس الذين يعظمهم أمثالهم من الناس كأرسطو وأفلاطون وسقراط وسقراط وغيرهم من الفلاسفة الذين اقتدوا بهم كابن سينا والفارابي والعلاف. ولهذا قال الناظم هنا يعني تتوقع أن هذا الذي قالوه من توحيد الله العلاف والفارابي الذي ما عرف عنهم ختمات القرآن والقيام بدين الله تبارك وتعالى ونشر العلم وطلب العلم ونشر الخير والهدى، ما عرف عنهم في حياتهم، ما عرف عنهم بهذا. الله يخفيها عن الصحابة كلهم والتابعين سادات الأولياء من هؤلاء، يخفيها عنهم ثم يظهر هذا العلم بهؤلاء الناس. يقول أنت الله عز وجل أعطاك عقل ما تفهم ما تفرق. انظر إلى سيرة هذا العملية وسيرة هذا العملية. ولذلك قال رحمه الله هنا بعده في هذا الجهمي قال مكابر المنقول والمعقول، لا يسمع للنصوص الشرعية ويستطيع أن يؤولها بأي تأويل لا يدل على حقيقة معناها، وهذا كله في الحقيقة تكذيب لله ورسوله. الله تبارك وتعالى كان يتلو كتابه وفيه أزيد من 1000 آية في إخبار عن نعوت الرب جل وعلا أنه سميع بصير يسمع ويرى، وأنه قوي وعزيز وحكيم وعليم وقوي وجبار ومتكبر ومؤمن إلى آخره من نعوته سبحانه وتعالى. والصحابة رضي الله عنهم ما سألوا عن ذلك، ما سألوا عن ماهية هذه الصفات التي تؤول إليها. يقولون كيف يسمع كيف يبصر؟ لا، هذا المبتدع لما جسم الله وشبهه أنه مثل سائر الناس احتاج هو في قرارة نفسه، جعل الله مثل خلقه شبه ثم عطل. لولا أنه شبه الله بخلقه ما احتاج إلى التعطيل. يقول مثل ما قال الصحابة والتابعين سمعنا وأطعنا، ويسمع لله ورسوله كما كان الأعرابي يأتي والوفود تأتي ويسمعون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتكلمون عن شيء من ذلك. ثم ذكر الناظم رحمه الله أن هذا الجهمي ومن اقتدى به هذا عطل الصفات وتعدى على الرب جل وعلا في ذاته وفي أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. ثم بين مسألة مهمة وهي الكلام في الصفات كالكلام في الذات. فإذا قال هذا المبتدع الله عز وجل كيف يسمع، سألناه سؤال أكبر من هذا، قلنا له كيف ذاته، لأن الكلام في الصفات متفرع عن الكلام في الذات. فإذا قال كما قال بعض المبتدعة، قال يعني لبعض الأئمة، قال أنا أعوذ بالله مقالة خبيثة، قال أنا أكفر برب ينزل من سماء إلى سماء، يريد بهذا أن ينفي عن الرب نزوله في الثلث الآخر من الليل الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في نحو 15 حديثا عنه صلى الله عليه وسلم صراحة فيها إثبات نزول الرب في الثلث الآخر من الليل. قال أنا أكفر برب ينزل من سماء إلى سماء، لأن هذه صفات المحدثين الذي ينزل من سماء إلى سماء. ثم فرعوا على ذلك قضايا أخبث من هذا صلى الله عليه وسلم. فقال له هذا الإمام لعله إسحاق بن راوي، قال وأنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. أليس الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء؟ هو يفعل ما يشاء، أخبر أنه ينزل، أخبر أنه يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار، وأخبر أنه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وأن يديه سبحانه وتعالى مبسوطتان وأشبه ذلك. أخبر عن نفسه في صفات الفعل صفات المعاني لله تبارك وتعالى أسماء لها صفات المعاني، ومع ذلك الرب جل وعلا يخبر عن ذلك، وأنت ترد ذلك بالتعطيل أو بتشبيه الله تبارك وتعالى بخلقه. ثم خرج المصنف من هذا إلى في قوله قال: وكلها يحتمل التأويل إن لم تصنها حاذر التبديل، أسمعها النبي منها البدوي والحضري المدني والقرر. كل الناس الذين كانوا يحضرون النبي صلى الله عليه وسلم على اختلاف أجناسهم ولغاتهم وبلدانهم واختلاف عقولهم، منهم العالم ومنهم الجاهل ومنهم الذي هو المتعلم ومنهم الوسط بين ذلك ومنهم الكبير والصغير والحر والعبد والمرأة والرجل، كل هؤلاء ولا واحد منهم سأل شيخ هذا السؤال، ما في أحد منهم سأل المصاصر، إذن يسع كما وسع. آمن، قل آمنت بالله كما قال الشافعي رضي الله عنه، آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله على مراد رسول الله، يعني كما قال الرب جل وعلا. هذا أنت ما تدري شو اللي يجري في بطنك، أنت بطنك ما تدري شو اللي يجري فيه، تتكلم على الرب جل وعلا بتعطيل صفاتي، لا شك إن هذا عدوان، والله تبارك وتعالى سيسألك يوم القيامة كيف أفسدت الناس، قلت لهم إن الله سميع ولكن ليس له سمع، سيسألك الله عز وجل الأنسأل الذين أرسل إليهم والأنسأل أن المرسلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي في الترمذي وغيره قال في المسائل الأربع وعن علمه ماذا عمل فيه، أنت وجهت الناس إلى الطاعة ولا قمت تخبص وتخبط في نصوص الاعتقاد، كل ما جاءت نصوص الاعتقاد صار هذه شغلة تحريفها وتعطيلها، نسأل الله العافية. ثم ذكر الناظم رحمه الله بعد ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقولوا مثل هذه المقالة التي قالها يعني أهل الكلام، والصحابة رضي الله عنهم على يعني عظم ذكائهم وفهمهم، ومع ذلك ما خاضوا في شيء من ذلك من هذه العلوم الكلامية، إنما كانوا مقتصرين على السمع والطاعة لله عز وجل كيف يقول سبحانه وتعالى، وعلى التعبد والتأله لله تبارك وتعالى، وأن لا يدخلوا أنفسهم في مسائل أو في أبحاث أو في قضايا ما تكلم الله بها ولا رسول، خلاص حسبك العمل. حتى كانوا يكرهون رحمهم الله رضي عنهم من الصحابة والتابعين يكرهون، وكان هذا من كراهة النبي صلى الله عليه وسلم أن يبذل اللسان السؤال الذي ليس من ورائه طائل. السبب أن كثرة المسائل تفضي بالإنسان إلى قلة العلم، عفوا قلة العمل، كل ما كان الإنسان أكثر كلاما كان أقل عملا، والعكس كذلك.